والله بصير

لك. رمضان طابت فضائل وصلت بشائرك عن ندي أشرفت في كل قلب وطلعت أنوارا بهي رمضان رمضان رمضان يا شهر الهدى رمضان يا شهر الهدى والجود والأريحي رمضان رمضان يا شهر الهدى على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هذي والجود والأريحي عشنا على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هذي فصيام وقيام ليلك وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء فيه العبادة روضة وثمارة تجنى شهي الذكر فيك نزوله وحيا الذكر فيك نزوله وحيا الذكر فيك نزوله وحيا على خير البلي الذكر فيك نزوله وحيا على خير البلي اقرأ اقرأ اقرأ محمد باسمنا اقرأ اقرأ محمد باسمنا وادعو الآلام إلى السوي اقرأ اقرأ محمد باسمنا وادعو الآلام إلى السوي بشر وأنذر بشر وأنذر في الورى ولقد ثبتهم جاهلي إني أنا الله إني أنا الله إني أنا الله إني أنا الله الذي لا رب غيري للرعية إني أنا الله إني أنا الله الذي لا رب غيري للرعية رمضان يا ثغر الهدى والجود والأريحية عشنا على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هذه عشنا الشوق عاما نرنو إلى أحلى هدية رمضان رمضان الخير يوافقه والنصر وفيض يتنزل شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تأمرنا ويطيب لأنفسنا المنهل أوسطه المغفرة الكبرى من كل خطايانا نرسل آخر موعدكم من نار لولا كانت تتغلغل يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك